ذي المحلة الوفا والطيب وهل الظفر عزوة في المواقف يا كثر طيبها عند بنتا يسل الأهل زمن حاضر واجب النوف يلله مواجبها ألف مبروك مقام وقدر يا عسافر.